الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس 48 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في السفر، كان يستحب الخروج يوم الخميس، رواه البخاري. ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك لأمته في بكورها، رواه أحمد وأهل السنة. وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، رواه أبو داود. ونهى أن يسافر الراكب بالليل وحده، رواه البخاري. وأخبر أن الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب، رواه أبو داود وغيره. وكان إذا قدمت إليه دابته ليركبها يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، وإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رواه الترمذي وأبو داود. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، رواه ابن السني وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، رواه البخاري ومسلم. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، رواه مسلم. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار واحد وحده بليل، رواه البخاري. بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، رواه أحمد وغيره. وكان يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي في القحط والجدب، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها، رواه مسلم. وفي لفظ فأسرعوا عليه السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم، رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية. وكان إذا قدم من سفره يلقى بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن جعفر إنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه، قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، رواه مسلم. وكان إذا قدم من سفر بالمسجد بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم. هديه صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة، حلف عشرات المرات، وأمره سبحانه وتعالى بالحلف أكثر من مرة فقال ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك. وسمع الشعر وأثاب عليه وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحث في وجوه المداحين التراب، رواه مسلم. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وخصف نعله بيده ورقع ثوبه ورقع دلوه حلب شاته وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه وأضاف الضيف، وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، واحتجم وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي وحمى المريض مما يؤذيه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الطب، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.